سورة الكهف وهو في الآية 48. فكيف علمنا أنها؟ وهذا أمر تردد علينا كثير وعليكم السلام ورحمة الله. كيف علمنا أن هذه في سورة الكهف؟ أحسنتم، نعم، لأنه ذكر كلمة نجعل. فلذا أخوتي الكرام، نعم، عندما أراد أن يذكر هذا أو يخصص هذا الموضع ماذا فعل؟ قارن بكلمة ألن كلمة نجعل. نعم، ولو بحثنا في القرآن الكريم من أوله لآخره بارك الله فيكم سوف لا نجد موضعا آخر، وعليكم السلام، موضعا آخر أن تأتي ألن وبعدها كلمة نجعل. لا يأتي موضع آخر، لا يوجد غيره في القرآن الكريم. نعم، إذن هذا هو الموضع الأول الذي أمر بوصله، ثم عطف كلمة نجمع على نجعل، عطف كلمة نجمع على كلمة نجعل. وقد وردت أخوتي الكرام كلمة نجمع في نسخة بسكون العين وفي نسخة بفتحها، أي البيت يقول وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على. وورد في نسخة أخرى نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا هناك نسختين في لفظ هذا البيت. نعم، فالسكون من أخذ بنسخة السكون وهي في نسختنا، فالسكون على مراد الوقف، على مراد الوقف، والفتح على العطف، والفتح على العطف. فإذا هذا هو الموضع الثاني لوصل أن المصدرية بلن الناصبة، كما قلنا النافية، الناصبة النافية. نعم، أحسنتم، وهذا كما ذكرتم أنتم أن هذا هو الموضع المراد، وهو المقرون بكلمة نجمع، ولم ترد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، موضع واحد في سورة القيامة الآية الثالثة في قوله تعالى نعم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. فإذن عندما نأتي أو يأتي القارئ وأراد الوقف فلا يجوز له أن يقف على أصل كلمة أنها فيها أن، ولكن نحن نقف على رسمها الآن ألن، لا يجوز الوقف على نصف هذه الكلمة أبدا. فتعين لنا أخوتي الأحبة من بعد قول الناظم رحمه الله وذكره لهذين الموضعين أن باقي المواضع ما بها نعم ثاني نعيد ماذا الموضع الثاني قلنا أن الموضع الثاني المراد في قول الناظم رحمه الله نجمع هو ما ورد في سورة القيامة، وقد قرن كلمة نجمع بها ولم ترد في موضع آخر، ألا نجمع لم يرد في القرآن الكريم إلا في سورة القيامة الآية الثالثة ألا نجمع عظامه. وقلنا لا يجوز الوقف على كلمة، لو أراد القارئ أن يقف على أن أي أن أصلها أن لن فوقف أن فنقول له لا يجوز هذا الوقف، ولو قال بأن أصلها أن لا نقول له أن الأصل الآن في الرسم، الأصل في الرسم إلا إذا وردت في الرواية، إلا إذا وردت في الرواية، فهنا لا رواية في الوقف على أن المحذوفة في الرسم. فإذا كما ذكر الأخوة والأخوات بارك الله فيهم جميعا أن تعين لنا بعد ذكر الناظم رحمه الله وتخصيصه لهذين الموضعين على الوصل فإن بقية المواضع فتكون مقطوعة، تكون مفصولة، تكون مفصولة أن عن لن، فسوف تكتب بارك الله فيكم بهذه الطريقة في المواضع. كم موضع الباقي بارك الله فيكم؟ كم موضع باقي؟ 11 موضع. أحسنتم، 11 موضع، لأن أخذنا موضعين وقلنا المجموع 13 موضعا. نعم، فإذا الآن لو أراد القارئ اختبارا أو اضطرارا، نعم أخي أبو عشر بارك الله فيك، سبقتني الآن في السؤال، نعم لو أراد أن يقف على أن لن المقطوعة هل يجوز الوقف على أن؟ هل يجوز الوقف على أن في المواضع الإحدى عشر؟ نعم يجوز، نعم، ولكن متى؟ قلنا في حال الاضطرار، في حال الاضطرار وحال الاختبار فقط، نعم، والاختبار لا يكون إلا لتمحيص القارئ أنه لو وقف اضطرارا علم أن هذا الموضع جاز له الوقف، نعم، فالاختبار متعلق بالاضطرار، نعم، في مثل هذه المسائل. إذن جاز له الوقف حال الاضطرار وحال الاختبار، بخلاف المفصول الاضطرار، نعم، كانقطاع النفس أو كأمر خارجي، مثلا سعال أو أتى له شيء خارجي، مثلا ضحك أو أي أمر كان، نعم، فيعني ليس باختي، نعم. فإذا بخلاف إذن الموصول الذي ذكرناه قبل قليل، لأن النون لا توجد في الرسم في الموضعين في الكهف وفي سورة القيامة، هذه واضحة إن شاء الله. وهذا ما قرره الناظم رحمه الله، وهذا الذي معنا في هذين الموضعين إخوة الكرام، أنه بالوصل والباقي المواضع به القطع، ما قرره الناظم رحمه الله بأن الوصل في موضعين فقط، وقاله في النشر أيضا المجلد الثاني صفحة 149، وأيضا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة حيث قال في البيت رقم 244: والقيامة صل فيها مع الكهف ألا من ذكى حرزا. والقيامة صل، هذا طبعا جزء من البيت الأول، ذكى حرزا. وأيضا الإمام سليمان بن نجاح رحمه الله في كتابه مختصر التبيين لهجاء التنزيل في المجلد الثالث صفحة 810 ذكر هذه المسألة، فقال رحمه الله: ذكر رسم ألن بغير نون على الإدغام، وهما موضعان، وكتبوا ألن نجعل لكم موعدا بغير نون على الإدغام هنا وفي القيامة، ألن نجمع عظامه، هذين الموضعين لا غير. إذن نرى أن هناك اتفاق في قطع هذين الموضعين والباقي، وصل هذين الموضعين وقطع الباقي، إلا أن أبا عمرو الداني رحمه الله في كتابه المقنع صفحة 75 و76 أشار أن هناك موضعا مختلفا فيه، وهو في سورة المزمل الآية 20 أخوتي الكرام، ذكر الإمام الداني رحمه الله في كتابه المقنع أن فيه خلاف هذا الموضع، وهو في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، علم أن لن تحصوه. وقال رحمه الله في هذه المسألة، وهو طبعا في كتابه كتاب المقنع يذكر هذه المسائل بالإسناد، قال: وقال محمد بن عيسى، وقال بعضهم المزمل أن لن تحصوه، وذكره الغازي في كتابه بالنون. فإذا هناك من قال بارك الله فيكم أن كلمة أن لن تحصوه البعض بأنها موصولة. فتبين لنا أخوتي الكرام، وأيضا قبل هذا أيضا ابن معاذ الجهني الأندلسي المتوفى 442 هجرية قال: واختلفت المصاحف في المزمل في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه، فكتب في بعضها بالنون بعد الألف وفي بعضها بحذف النون، وقال: والأصل في ذلك أن تكتب بالنون، ومن كتب بغير نون فإنه يذهب، أخوة الكرام يقول فإنه يذهب إلى أن النون ليست بظاهرة في اللفظ. هذا من كتابي عليكم السلام ورحمة الله البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان رضي الله عنه صفحة 27. فإذا تبين لنا أن الوصلة في المزمل ليس بمشهور، والمشهور هو القطع وبه العمل. الخلاف ورد عند البعض في سورة المزمل ولم يذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، ولكن ذكره البعض. وأيضا قلنا الوصل فيه ليس بمشهور، ولكن الشهرة فيه بالقطع، وهو العمل عليه في جل المصاحف. فلذا قال الخراز رحمه الله في مورده مورد الظمآن: فصل، وصل ألا معا في الكهف وفي القيامة بغير خلف، كذاك في المزمل الوصل ذكره في مقنع عن بعضهم وما شهر. يقول أخوتي الكرام، أعيد البيت: فصل، وصل ألا معا في الكهف